رمضان استيقظت من النوم بواسطة مكبرات الصوت في أذان الفجر، وظنيت أن الأذان يؤذن في أول الأذان، فتناولت شربة من ماء، وعندما شربت فوجئت بأن المؤذن يؤذن للإقامة، فهل صيامي صحيح أم أن علي القضاء؟ جزاكم الله خيرا. قضاءك أحوط لك، لأنك يبدو مفرط، لا نظرت إلى ساعة ولا سألت. لا شك أن المسألة فيها خلاف، من أثر يظنه ليلا تدار نهارا إلى آخره، لكن قضيت فهو أحوط لك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.